هذا يؤكد على أن لا تغيير حقيقي يحدث في البلاد، هذه ليست واقعية، يعني هذا خضوع وهذا رضا وهذا تطبيع واضح. هذا الرقم حقيقة لا يؤكد وجود استحقاق حقيقي لهذه القوى السياسية، وكنا نتوقع أنها غير قادرة على الصمود أمام أي أزمة داخلية. نحن نتحدث عن عراق لا يمكن ابتلاءه لا من الإطار التنسيقي ولا من حلفائه. نراهن على حكومة تستنكر القصف الأمريكي، هذا خط أحمر لدى كل زعماء هذا التجمع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بالعراقي. موضوع حلقة هذا الأسبوع نتحدث فيه عن الحركات الشبابية السياسية التي أنشئت خلال السنوات الأخيرة في العراق. فبعد تغيير النظام منذ أكثر من 20 عاما برزت فئات شبابية تطالب بالتغيير الحقيقي والتخلص من الوجوه كما يسموها الوجوه القديمة والتقليدية التي جاءت بعد تغيير النظام لأسباب كثيرة، منها عدم قدرتها على مواكبة التطور أو عدم قدرتها على إدارة الدولة وثبوت فشلها خلال العقدين الماضيين. البعض من هذه الحركات كتب له النجاح، شارك في الانتخابات أو ذهب إلى جناح المعارضة، وبعض الأحزاب الناشئة الأخرى اندثرت بسبب عدم قدرتها على مواجهة الأحزاب التقليدية المتنفذة. نتحدث الآن مع ضيفنا الأستاذ حامد السيد، وهو الناطق باسم حركة وعي، وهي حركة شبابية سياسية بحسب بيانها عندما تأسست قبل فترة قليلة قالوا فيه بأنه نحن نعمل على إحداث ثورة في النظام السياسي العراقي ومفهوم التغيير الحقيقي بعيدا عن الأحزاب التقليدية. هذا ما سنتحدث عنه وكيف ينظرون إلى الحكومة الحالية وحتى الحكومات السابقة. أهلا بك أستاذ حامد. قبل أن أبدأ بالحديث عن كيف تنظر حركة وعي للمتغيرات السياسية لحكومة السوداني للفصائل والإطار وإلى آخره، أود أن أسألك عن أنه بماذا يميز حركة وعي عن الحركات والأحزاب السياسية الشبابية التي نشأت سابقا؟ البعض منها أنت تعلم اندثر، والبعض منها اضطر للاندماج مع الأحزاب التقليدية. ابتداء تحية لك سجد، وشكرا جزيلا على إتاحة مثل هذا الفرصة والحوار في مساحة سياسية ناشئة. اختلاف حركة وعي عن بقية الحركات أنها تمارس الجدية السياسية، وهذه الجدية السياسية التي نادرا ما كنا نشهدها ونتلمس أدوارها في بقية الحركات التي أفرزت وولدت بعد أحداث تشرين 2019، حيث كان لغة الاعتراض والاحتجاج يخيب على يعني الإرادة السياسية لهذه الأحزاب، أو أقول دعيني أقول أن بعض الأحزاب الناشئة لا تمتلك رؤية ولا تمتلك أيضا أهداف وبرامج حقيقية. حركة وعي بالنهاية لديها هوية سياسية، هويتها الوطنية، ولديها طموح، طموحها أيضا سقف عالي قد يكون، وهو تغيير معادلة الحكم في العراق بعد 20 عام من الفشل وعدم تطبيع العلاقة بين النظام وشعبنا العراقي. وهذه المعادلة التي لا يتفاعل معها شعبنا لابد من تصحيحها وتأثيرها أو تطويرها. كلمة تغيير أو تعديل قد تزعج الماسكين بالسلطة وقد تزعج فواعل اجتماعية لا أريد أن أتطرق لعناوينها. فبدأنا بهذا التشكيل للمطالبة بإزاحة الجيل القديم وإزاحة هذه الطبقة السياسية يتم عبر تغيير معادلة الحكم. معادلة الحكم الحالية لا تلبي رغبة الناس، والناس في كل انتخابات يعلنون البراءة منها من خلال المقاطعة الكبيرة. حتى انتخابات 2021 التي كانت انتخابات مفصلية لهذه الحركات الناشئة وكانت فرصة للشعب في إحداث تغيير، لكن لم نصدم بالنتيجة، نتيجة المشاركة أعني التي تؤكد على أن هي هذه. إذا تسمح لي أستاذ حامد، هذه توصلنا إلى نقطة أنه المشكلة ليس في الانتخابات نفسها وليس في المشاركة أو عدم المشاركة، حتى وإن كان هناك تغيير حقيقي وهذا ما شهدناه أو التمسناه نوعا ما بانتخابات 2021، إلا أنه بالأخير يعني الاتفاقات السياسية هي التي كانت لها الكلمة الفصل، وهم من شكلوا الحكومة وانقلبت الآية. إذن المشكلة بأن النظام ويجب أن يتغير شكل الحكم، المشكلة بالوجوه. وأكبر دليل على هذا الكلام بأنه عندما كان هناك تغيير حقيقي بانتخابات 2021 وأنت قلتها، بالنهاية الاتفاقات السياسية هي التي كانت لها الكلمة الفصل، وهم من شكلوا الحكومة، الفائز لم يشكل حكومة. صحيح، إذن المشكلة في النظام. يعني إحنا نتحدث أن النظام بالنهاية الحالي ممكن أن يتيح للقوى الجديدة أو القوى الناشئة مساحة من تحقيق أهدافها في التغيير. أنا أعتقد حقيقة هذا الكلام فيه وهم وفيه يعني نوع من أنواع تجميل الحالة السياسية التقليدية التي شهدتها البلاد منذ 20 عام. هذه الطبقة السياسية تتعكس على بنية دستورية، وأيضا البنية الاجتماعية لها هي وسيلة تستخدم لاستكمال هذا المسار الدستوري. المشكلة في الدستور الأعرج، الدستور الذي لم يعدل وكتب بإرادة هذه الأحزاب السياسية، الذي وهو نفسه الذي قسم المواقع في البلاد على أساس إثني ومكوناتي، ترجم من هذه الأحزاب التقليدية على بأنه نوع من أنواع الاستحقاق السياسي أو التوازن السياسي في البلاد، لكن في جوهره هو محاصصة واستحواذ. فضلاً على أن الدستور بالنهاية مطاط وفضفاض، خصوصاً المادة أعتقد 67 يعني التي تحدد شكل الكتلة الفائزة في البرلمان الأكبر. هل لها الحق بتشكيل الحكومة أم لا؟ وجاءت المحكمة الدستورية بثلاث تفسيرات في حينها، مرة قالت أن الكتلة الأكبر تتشكل في البرلمان، ومرة قالت أن الكتلة الأكبر الفائزة، والآن جاءنا تفسير آخر أضيف في انتخابات 21 وهو الثلث الضامن، يعني ثلث أعضاء البرلمان يجب أن يكونون حاضرين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. هذا يؤكد على أن لا تغيير حقيقي يحدث في البلاد ما لم نغير معادلة الحكم، ومعادلة الحكم تتغير بتغيير الدستور وتعديله وتطويره. طيب تغيير هذا تغيير آلية الحكومة إذا تسمح لي أستاذ حامد، رائح واسع من المجتمع العراقي. طيب أنت قلت بأنه تغيير آلية أو مفهوم الحكم بمفهوم حركة وعي، كيف من الممكن أن يتم هذا التغيير؟ طبعا يتم من خلال الواقعية السياسية، والواقعية أعني بها هنا سسجت ليس التطبيع مع القوى السياسية الحالية. طبعا هذا مفهوم الواقعية أيضا تم تشويهه من بعض الحركات الناشئة أو النواب الجدد الصاعدين إلى البرلمان، يتحدثون بمفردة واقعية وكأنما الواقعية أن تصافح الفاسد وتصافح القاتل وتصافح المجرم. هذه ليست واقعية، يعني هذا خضوع وهذا رضا وهذا تطبيع واضح مع المعادلة التقليدية الفاشلة. الواقعية هنا أقصد بها أنك بالنهاية أن تكون مقبول اجتماعيا، مؤمن بالفواعل الاجتماعية المؤثرة، ولا تنحاز إلا لإرادة شعبك وناسك وجمهورك، ولا تقفز على هذه الإرادة بعناوين فضفاضة أو عناوين أوسع من مزاج الناس ورغباتهم، مثل ليبرالية أو علمانية أو مدنية مثلا. عليك أن تكون واقعي في التعامل مع الناس والمجتمع، وأن تحوز رضاهم وتقبلهم، ولا بأس أن تتشكل هذه الكتلة السياسية التاريخية الاجتماعية ووجود موجود الفواعل المؤثرة في المجتمع، مثلا التيار الصدري، أن تتسامح معه القوى هذه الناشئة وتتصالح وتشكل إرادة وطنية عراقية، وتبدأ بتشكيل نواة على الأقل لكتلة تاريخية سياسية اجتماعية عراقية، وتنافس في الانتخابات المقبلة. حتى بسانت ليغو تستطيع هذه الكتلة الاجتماعية أن تحصد عدد كبير من الأصوات وتكون ثلث ضامن، وربما تكون ثلث معطل لإرادتهم، ومن خلال الوصول إلى البرلمان يمكن لهذه القوى الناشئة والقوى الوطنية أن تغير المسار الدستوري وتعدل هذا المسار المرفوض. طيب، لكن إذا تسمح لي أستاذ حمد، هذه النقطة أنت تتحدث عن الإمكانية التفاهم مع التيار الصدري، هذا ما يزعج الإطار التنسيقي بالمقابل، يرون بأنه هذه الحركات الناشئة ومن ضمنها حركة وعي هي ربما تتفاهم مع الكل وتتفق مع الكل إلا مع الإطار، هم يرونكم بأنكم موجهون ضد الإطار التنسيقي وهذا جزء من نظرية المؤامرة، كيف تبررون هذه أو تردون على حتى هذه الاتهامات؟ لا، تصل إلى حد التخوين أكيد وصلتك هكذا رسائل. طبعاً لا، نحن معارضون لتحالف السلطة ومعارضتنا هو الائتلاف إدارة الدولة، والإطار التنسيقي هو مو جزء من المعادلة، هو المحاضنة السياسية لهذه المعادلة التي تسمى ائتلاف إدارة الدولة. القدح المعلى يعني بيد الإطار التنسيقي، رئيس مجلس الوزراء منهم، ولا يمكن إكمال نصاب البرلمان وتشريع القوانين واستجواب الوزراء إلا بحضور الإطار التنسيقي، لا يمكن تشكيل حكومة إلا بقناعة الإطار التنسيقي، بعدما كان خاسر أصبح صاحب الذروة في البرلمان وعليه أن يتحمل وزر وجوده في معادلة الحكم. دور المعارضة أعتقد يجب أن يكون هو مزعج لمن في الحكم، والإطار التنسيقي لا ينبغي بالنهاية أن ينتظر منا يعني مهادنة أو سكون أو سكوت. المعارضة الحقيقية هي التي تزعج السلطة وتزعج المعادلة الحاكمة السياسية أو الحاضنة السياسية لهذه السلطة، وإذا سكتنا بالنهاية سنتساوى ببقية الحركات الناشئة التي يعني تلقت الدعم والتمكين في الانتخابات المحلية القريبة وطبعت علاقات مع الإطار التنسيقي مقابل فتات مقعد مقعدين في مجالس المحافظة وهن غير مؤثرات طبعا. بالتالي لا شك يعني الإطار التنسيقي نحن نعتقد بأنه إطار مجرب وتقود أحزاب فاشلة على مدار 20 عام، ومعارضتنا لهذه الأحزاب هو استكمال لدور المكاشفة والمراقبة والملاحقة لهذه القوى السياسية التي فشلت على مدار 20 عام في تحقيق حقوق المكون الاجتماعي الأكبر. هم ينادون بحقوق المكون الأكبر حينما يتعلق الأمر بوصولهم إلى الاستحقاق السياسي، لكن نحن حينما نعارض إرادة الإطار التنسيقي نحن ننادي بحق المكون الأكبر المسلوب الذي يعاني من فقدان المستشفيات، من بنى تحتية، من مدن حقيقية، من حقوق اجتماعية، من وظائف، من تمكين. من بغداد إلى البصرة نحن نتحدث عن معاناة المكون الاجتماعي الأكبر الحقيقي. المكون الاجتماعي الأكبر الحقيقي لا يجلس في الخضراء ويجلس في الجادري، المكون هو المواطن المسلوب الإرادة، وبالتالي نحن نعبر عن إرادة هذا المواطن وننحاز له، وسنبقى بالنهاية نمثل إرادته وقناعته ونطمح بالوصول إلى معادلة الحكم لتحقيق الإنصاف وتحقيق هويته. طيب، المسؤولة هذه اتضحت الصورة أستاذ حامد. من يحكم المعادلة السياسية؟ طيب إذا تسمح لي هذه مفهومة، ما هي أدوات حركة وعي لتحقيق كل هذا؟ بالمقابل أنت تحدثت أنه عن إدارة الدولة والإطار التنسيقي والسوداني وإلى آخره، بالمقابل هم يمتلكون المال، يمتلكون الوزارات، يمتلكون أدواتهم في داخل المحافظات، يمتلكون السلاح وهي الحكومة المعترف بها وإلى آخره، بماذا ستقابلونهم؟ ما هي أدواتكم؟ أدواتنا رضا الناس وقناعة الناس، أدواتنا السخط الاجتماعي وعدم الرضا على هذه التجربة السياسية. المال غير كافي سيسجد، وحتى السلاح غير كافي، يعني مثلا معادلة الإطار التنسيقي تملك المال والسلطة والسلاح، لكن إذا أحصينا عدد أصواتهم في الانتخابات المحلية الأخيرة نجدها لا تتجاوز، كل أطراف الإطار التنسيقي لا تتجاوز أصواتهم 1,150,000 أو 200,000، وهذا معناه أن من 20 مليون ناخب، خل نفرز 17 مليون 15 مليون ناخب شيعي، هذا الرقم حقيقة لا يؤكد وجود استحقاق حقيقي لهذه القوى السياسية مع امتلاكهم للمال والسلاح وعلى الأدوات التي تقارن بأدواتنا، وتعتقد بقية الأطراف أننا لا نمتلك أدوات لإقناع الناس. نحن نعتقد أننا نمثل إرادة 80% من الشعب المقاطن، الشعب العازف عن الانتخابات، وهذه 80% لا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى سلاح، يحتاج إلى صوت يعبر عن ضميره، يحتاج إلى إرادة حقيقية نقية غير مطبعه مع هذه الاحزاب التقليديه، يحتاج الى نوايا سليمه، يحتاج الى تاريخ مشرف، تاريخ نظيف، يحتاج الى اهداف وبرامج تنمويه، ويحتاج الى مشروع. المشروع اهم. احنا باعتقادي نحن نملك ما لا يملكه الاطار التنسيقي وما لا يملكه ائتلاف اداره الدوله بالكامل. نمتلك رؤيه سياسيه ومشروع وطني حقيقي. حينما نتحدث عن الدستور العراقي ومشاكله، نتحدث برؤيه وبرامج حقيقيه لتغييره وتعديله وتطويره. وحينما نتحدث عن مشكله النظام العراقي الذي اتاح للامريكان والايرانيين التحكم به والتسلل اليه، نحن نتحدث عن قناعات وطنية وعن هوية عراقية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنحاز لا للغرب ولا للشرق ولا تكون تابعة، بل متبوعة وتكون مؤثرة. هذه أدواتنا ببساطة حقيقة. صحيح لا نملك تاهواتهم، لا نملك قصورهم، لا نملك أموالهم، لا نملك مصارفهم، اقتصادياتهم، لكن نملك هذا الصوت، الصوت الذي يجعل سجد الجبوري تستضيف حامد السيد وتستضيف الآخرين من جماعة رفض ومن قيادات حركة وعي، لأنهم بالنهاية يمتلكون قناعة سياسية جديدة، قناعة قد تكون مقنعة للناس، ولله الحمد يعني. وأسألك الآن عن كيف تنظرون لحكومة السودان حاليا؟ يعني هناك من يراها أنه هي بمأزق صعب، وهناك من يرى بأنها هي من وضعت نفسها بهذا المأزق الصعب، لأنها هي ولدت من رحم الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، وعليها أن تتحمل مسؤولية هذا القرار. هي بالنهاية حكومة تشكلت على ضوء أزمة عميقة، أزمة سياسية كبيرة، وكانت على حافة الانهيار، ويعني التصعيد الأهلي. يعني نذكر جيدا أحداث المنطقة الخضراء التي أسفرت عن استشهاد عدد كبير من إخواننا الصدريين، وهم ينصبون خيامهم أمام مجلس النواب العراقي للاعتراض على الانقلاب في تلك المرحلة على إرادتهم، وهم كانوا فائزين في معادلة الانتخابات. هذه الأزمة السياسية لم تنتج حكومة، يعني أي أزمة، خصوصا إذا كانت الأزمة مركبة وكانت أطراف الأزمة هم من يبحثون عن الحلول. يعني نحن لا نرجو الخير من أي طرف في معادلة الأزمة في تلك المرحلة في الإطار ومن تحالف معه. فبالتالي هذه الحكومة هي حكومة فرصة أخيرة لمن يمسك بالمعادلة خلال 20 عام. عارضناها وكنا الأوضح من غيرنا في تلك المرحلة بمعارضة هذه المعادلة السياسية، لأنها جاءت في آليات تقليدية مرفوضة مجربة، وكنا نتوقع أنها غير قادرة على الصمود أمام أي أزمة داخلية فضلاً عن الأزمات الخارجية، خصوصاً كأزمة الآن تعصف في الشرق الأوسط مثل قضية غزة ومحاورها المشتعلة والملتهبة. بالتالي الحكومة لم تقدم موجز، وإذا كانت تتبجح بالخدمات التي تقدمها فهي واجبات، يعني واجبات مفروضة على أمين بغداد وعلى مدراء البلدية افتتاح المجسرات، ليس موجز، يعني هذا واجب مسؤول محلي، بل أدنى من المسؤول المحلي. نحن نتحدث عن عراق لا يمكن ابتلاعه لا من الإطار التنسيقي ولا من حلفائه. هذا العراق يحتاج إلى ثورة في التشريعات ولا ثورة في تطوير النظام العراقي. الناس ما عادت تنتظر من الحكومة مجسرات وشوارع وأسلاك كهرباء. الناس تريد نظام مستقر. النظام المستقر لا يتشكل من قادة مأزومين أو زعماء مأزومين. نحن يعني أنت ترى النظام الحالي بهذا الوضع الحالي هو غير مستقر؟ هو الوضع السياسي غير مستقر قبل عدم استقرار الشرق الأوسط أو غياب الاستقرار من الشرق الأوسط. يعني نتحدث مثلا عن أزمة أربيل مع بغداد التي لم تحسم إلى الآن بسبب عدم إقرار قانون النفط والغاز، بسبب عدم حسم ملف كركوك، بسبب عدم حسم ملف الاستحقاق المالي مع الكورد. نتحدث عن الأزمة السنية، وهي أزمة أدخلت أو أشعلتها أطراف داخل الإطار وخارج العراق، وواضحة. يعني العصف الذي حدث بين الحلبوسي من جهة وخميس الخنجر وحلفاء آخرين مقربين إلى الإطار التنسيقي، حتى أعتقد في الانتخابات المحلية الأخيرة تشكل إطار في محافظة صلاح الدين. ونتحدث عن المساحة الشيعية، غياب التيار الصدري هو أكبر أزمة تعصف في هذه المساحة. وإذا هي العملية غير مستقرة، المعادلة غير مستقرة قبل غياب الاستقرار في الشرق الأوسط، ما بالك يأتينا أيضا عامل خارجي وفواعل خارجية تتصارع في المنطقة، وجزء من مساحة الصراع هو العراق، إيران وأمريكا. فعلى ماذا نراهن مثلا؟ نراهن على حكومة تستنكر القصف الأمريكي الذي تعلم به قبل أسبوع، لو تستنكر القصف الإيراني الذي أيضا تعرفه وتعرف مدياته قبل أسابيع. بالتالي نحن نقدم مغالطات ونجامل هذا الواقع. مو هناك من يقول بأنه السوداني يحاول مسك العصا من الوسط، هل نجح أم لا؟ هو خسر جميع الأطراف وخسر ثقة الشارع. إطلاقا السيد السوداني هو مرشح الإطار التنسيقي ولا زال تابع لإرادة في الإطار التنسيقي ومتأثر بقناعة زعماء الإطار التنسيقي، وهو جزء من معادلته السياسية. وأي رئيس وزراء يأتي به الإطار التنسيقي أو حلفاء الإطار التنسيقي لا يمكنه أن يمسك العصا من المنتصف حقيقة، لعدة أسباب. أولا هؤلاء الزعماء يفكرون بمصلحتهم قبل مصلحة رئيس الوزراء، وشفنا في الانتخابات المحلية كيف أجبر محمد الشاع السوداني على عدم الترشح أو مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية لسبب بسيط، أنه موقع على من الإطار التنسيقي بأنه رئيس وزراء لمدة 4 سنوات ويأتمر بأمر الإطار التنسيقي ومن يشكل معادلة الحكم. المنجز لا يقتطف من الإطار التنسيقي، هذا خط أحمر لدى كل زعماء هذا التجمع. والسيد الشاع السوداني مثل ما عبر أحدهم قبل أن يأتي للوزارة يقول إحنا رئيس الوزراء هو موظف أو مدير نتعامل معه، فهو يقود المعادلة بوصفة تابع لقناعة وبرنامج الإطار التنسيقي، من حضور يقودها، الاجتماعات في الإطار الخزعلي أم التنسيقي المالكي؟ يعني. نعم من يقود العملية الحالية، المالكي أم الخزعلي أم مناصفة، أم فعلا هناك نزاع بينهم على من يأخذ نصيبا أكبر من الحكومة وأموالها وكل ما يمكن أن يحصل عليه من إدارة الدولة؟ هو لا شك يعني، شوفي حتى تبدل الخطاب وعكس لنا ايديولوجيه جديده. مثلا عصائب اهل الحق من جناح مقاوم ضد الاحتلال قبل حكومه السيد الشاع السوداني الى جناح هادئ يمارس الفعل السياسي وينافس على استحقاق وزاري ويمارس العمليه السياسيه بكل وسائلها بشكل هادئ وبشكل متقن. كذلك يعني هذا الامر ايضا يزعج بقيه الزعماء في الاطار التنسيقي، واعني معادله فتح. انا اعتقد انه الخشيه داخل الاطار ايضا على انواع، والسيد هذا العامري ياكل من جرفه قيس الخزعلي. السيد الشاع السوداني اذا تمكن من المشاركه في الانتخابات القادمه وأصر على تشكيل تحالف هو يرأسه هو يتزعمه وهو يكون إيقونته، سيكون بالنهاية تحدي مباشر وجوهري أمام السيد المالكي، على اعتبار أنه خرج من رحم ائتلاف دولة القانون أو حزب الدعوة وسينفرد بنموذج جديد. وكذلك مثلا بقية الأطراف في الإطار التنسيقي تشعر بعدم الرضا مع بعضها لوجودها في معادلة مختلة، معادلة غير مستقرة. عدم الاستقرار يهدد استمرار هذه المعادلة السياسية واستمرار الحكومة، فالكل تدفع إعلاميا بدعم السيد الشاع السوداني، لكنهم في السر يتنافسون، يحاولون الاستحواذ، يحاولون يعني احتكار السيد الشاع السوداني وحكومته. ونفس السيد الشاع السوداني أيضا هو غير متحرر من الإرادة السياسية، لو كان متحرر من الإرادة السياسية لمسنا جديا معالجة حقيقي لملف السلاح المنفلت، لملف الفساد، لملف التشريعات المعطلة، لملفات كثيرة متعلقة باستقرار الحالة السياسية في البلاد. نحن نعتقد أن هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية، لا زالت مرحلة انتقالية، لم تقدم شيء ملموس على صعيد تجربة الحكم وعلى صعيد العملية السياسية. لم يذكر إلى مشاريع تم تحويرها، مثلا مدينة علي الوردي بدل أن تكون قطع أرض مجانية في زمن حكومة السيد الكاظمي تحولت إلى مشروع استثماري دخله مستثمر مصري، وسيبنى في هذه المساحة من الأراضي أبراج ربما سكنية بأسعار تباع خيالية. بآلاف الدولارات، وكذلك محطات وهي هذه افتتاحها السيد المشكلة، هذا الكاظمي موضوع. على صعيد الكهرباء على صعيد نعم. النفط، أيضا أعيد افتتاحها في زمن الشاع السوداني. أما المجسرات فهي تتم بأموال موازنة التنمية، وفي الموازنة المالية تم إيقاف تنفيذها في الانتخابات المحلية ولم يصرف منها دينار واحد للحكومات المحلية خشية استثمارها انتخابيا. إذن إلى الآن لم نلمس منجزات حقيقية من هذه الحكومة، وهذا يؤكد عدم اتضحت استقرار الصورة. الحالة السياسية التي تحتضنها وتوفر ديمومة عمل. الحديث يطول حول المتغيرات السياسية في العراق، كل الشكر والتقدير لحضرتك الأستاذ حامد السيد الناطق باسم حركة وعي السياسية الشبابية في العراق، كنت ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع من بالعراقي، شكرا لك، ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية، في أمان الله ورعايته.